والغدر وإفشاء الأسرار من أجل أن ينتقم من خصمه، من أجل أن يسيء إلى خصمه، يسلك كل السبل التي تتاح له. ولذلك فإن الله تعالى سمى هذا النوع كما في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام هو شديد اللجاج، شديد الحيل، تراه ظالماً في مقالته، ظالماً في حكمه، تراه معتدياً في مواقفه، ليس منصفاً. الألد الخصم. ولا شك أن من كانت هذه حاله أن يكون من أبغض الناس عند الله جل وعلا. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أبغض الرجال عند الله تعالى الألد الخصم. ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، الذي هو شديد الحيل والمكر والكذب. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من خصال المنافقين، من صفات المنافقين. وإذا خاصم فجر لا يقف عند شرع، لا يوقف شرع ولا يوقف عرف ولا يوقفه عقل ولا توقفه رحمة، لا ترى في نفسه رحمة يوم أن يؤذي الناس، ولا ترى عقلا ولا حكمة، ولا ترى دينا ولا التزاما ولا شرعا، لأن شيطان هو الذي يحركه، شهوته للانتقام، شهوته من أجل أن ينتقم من خصمه هي التي تحركه. فتراه يبطش، وتراه يظلم، وتراه مغتابا دماما. هذه هي أقل صفات هذا الألد الخصم. وهذا النوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله تعالى له أصنافاً من العذاب والامتهان والإذلال في يوم القيامة لما عنده من أنواع الحيل والمكر والدهاء والمخادعة. صحح العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من حالت شفاعته، يستخدم منزلته، مكانته، ما له من مكانة وما له من منصب في عالم الناس من أجل أن يدفع الحق وأن يمنعه، ومن أجل أن يقيم الباطل. يستخدم شفاعته، لا يشفع في معروف ولا في بر. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو يتعاون على الإثم، يتعاون على العدوان، يتعاون على الفجور، يتعاون على إيذاء المسلمين. وتراه والعياذ بالله قد اغبر وجهه وامتلأ سوادا لما يمتلئ قلبه من ذلك السواد. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، إنه في حالة مواجهة وحرب مع الله جل وعلا. قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه فقد فما يزال في سخط من الله حتى يرجع عنه. من خاصم في باطل، يخاصم فيما ليس له، يريد أن يكسو الحق باطلا والباطل حقا ويزين ذلك في أنظار الناس ويزخرف ذلك للسامعين، هذا الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال في سخط من الله تعالى حتى يرجع عن صنيعه وعن عمله. قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، يدعي إفكا زورا بهتانا على مؤمن يدعي عليه ما ليس فيه، قال: أسكنه الله في ردغة الخبال حتى ينزع من ذلك، في قعر جهنم والعياذ بالله، في وسط تلك السيول التي تتساقط من أجساد المعذبين الكافرين من قيح وصديد، هو في ردغة الخبال في أحقر وأخس وأرذل مكانة في النار، لأنه افترى الكذب. قال: في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال. ولذلك يقول العلامة الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: إذا كان الرجل ذا قدرة على أن يظهر الحق باطلا والباطل حقا، عنده قدرة على أن يزخرف الأفعال والأقوال، وكم من أناس ابتلاهم الله تعالى بسبب سوء صنيعهم بتلك المهارات وبتلك القدرات، يستطيع أن يسكن الناس بعبارة، ويستطيع أن يلوي أعناق المواقف، ويستطيع أن يوجه الجموع إلى ما يريد وما يميل إليه. هذه قدرات، لكن هذه القدرات وإن كانت في الدنيا فإن ذلك لا يخفى على الله، لا يخفى على الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ذلك رب العالمين وهو حكم عدل. فإن كان الرجل ذا قدرة على ذلك، يقول ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، فعمله من أقبح المحرمات ومن أخبث أنواع النفاق. من أخبث أنواع النفاق أن تزين الباطل للناس وأن تصدق نفسك في هذا الباطل، وهذا موجود بكثرة في مجتمعاتنا. لا يظن الإنسان أننا نتكلم عن أمور هامشية صورية ليست في الواقع الذي نعيشه، نرى مئات الحالات ونرى مئات المتخاصمين بل الآلاف، هذا يدعي وهذا يرد الدعوة، وعند أن تدخل في تلك القضايا ترى فجورا في المخاصمة والمنازعة، وسترى وتسمع الآن تلك الصور التي نراها في مجتمعنا، فإن الفجور في المخاصمة له صور، من تلك الصور الكذب والافتراء. أول ما يقوم به الفاجر في خصومته تراه كذابا، تراه مفتريا، يفتري الكذب على خصمه في نفسه، في دينه، في عرضه، في ماله، لا يوقفه شيء عن ذلك. الافتراء، الكذب، البهتان. وهنا يجمع بين صور متعددة من صور المنافقين، وعنده علامات يأخذ بدرجة امتياز في النفاق، لأنه أتى وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، فإذا به يجمع. وسترى أناسا قد أتوا بتلك العلامات وبأكثر منها. ولذلك أهل النفاق هم الذين فجروا في تلك الخصومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموه بالجنون، ورموه بالشعر وبالسحر وبالكهانة، ولم يكتفوا بذلك بل رموا عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، وطعنوا في عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لكنهم من أهل النفاق أو من غرر به، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. إثم عظيم على تلك الفرى وهذا الكذب في الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. وترى هذا المفتري يقوم في الباطل بقوة، ويقوم وإذا به يسبق الدور الذي يقوم من أجله. قد ترى الإنسان المحق يتلجلج، تراه يرتعد، تراه خائفا وهو يطلب حقه الذي لا لبس ولا خلاف فيه. لكنك قد ترى جماعة من المبطلين، من الكذابين، من الفاجرين، لا ترى ماء في وجوههم أصلا، فترى هؤلاء يتقعرون ويتشدقون بالباطل، ويملؤون أفواههم بالباطل، ويدعون إلى الباطل، ويشيدون الباطل، ويجيشون من أجل الباطل. نرى ذلك في الإعلام، ونرى ذلك في المواقف العامة، ونرى ذلك في مواقف خاصة. ترى ذلك في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مثال: عند أن شكاه أناس من أهل الكوفة، وكلنا يحفظ تلك القصة، ويرسل عمر وفدا لتقصي الحقائق، فيقوم رجل وهذا هو الشاهد على تلك الجرأة وهذه الشدة والبأس في الباطل، فيقول: أما وقد نشدتمونا، أي لا نستطيع بعد أن أمرتونا ووجهتم إلينا الخطاب أن نتقاعس عن هذا الحق وعن هذا المعروف وعن هذا الأمر، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. هكذا يفتري. انظر إلى هذا البأس، انظر إلى هذا الإجرام، انظر أن يقوم في محفل ومجمع الناس يفتري الكذب على أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرميه بالباطل الذي لا يعرف عنه. إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، وهو يعلم أن الناس يكذبونه. إن سعدا ما كان خفيا ولا متخفيا ولا بعيدا عن الناس، إنه يحكم ويسمع له الناس، ويجلس معه الناس، ويقضي بين الناس، فكيف تخفى محاسنه عن الناس؟ ولكن هي الحال أن يجهر الإنسان بالباطل، وأن ترى أصحاب الحق العارفين بالحق يدسون رؤوسهم في التراب، لا ينكرون منكرا ولا يأمرون بمعروف ولا يغيرون باطلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه صورة لهذا الافتراء، لهذا الكذب. وكم من أناس في كل وقت وحين يستخدمون الكذب والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين، وعلى العلماء، وعلى الصالحين، وتراه يقول الكلمة بملء فيه يخر بها في نار جهنم 70 خريفاً والعياذ بالله. سورة أخرى من صور الفجور في الخصومة، أن ترى الفاجر في الخصومة فاضحاً كاشفاً مظهراً للسر الذي اؤتمن عليه. عنده كنز بنك من المعلومات، فقد كان شريكاً لفلان لخصمه، أو كان صهراً لهم، أو كان مناسباً لهم، متزوجاً من عندهم، وهكذا وعدد. فما أن يقع في خصومة إلا وتراه يفتح ذلك المخزن، يفتح تلك الخزينة، يخرج ما اؤتمن عليه من كلمات، وهذا غدر وخيانة، غدر وخيانة. وإذا اؤتمن خان، فجور في الخصومة وخيانة في الأمانة، وخيانة في الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من أداء الأمانة ألا تخرج السر الذي اؤتمنت عليه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يراعي الأمانة، يراعي العهد، لا يفضح خصمه حتى وإن كان في مخاصمة معه. لابد وأن يكون شريفاً، لابد وأن يكون أميناً، لابد وأن يكون منصفاً. بينك وبينه خلاف في المال، فما الذي يدخل زوجته، وما الذي يدخل بنته، وما الذي يدخل معاملته مع أمه وأبيه، وإذا به يكشف الأسرار. وهذا غدر، وينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، لتعلم أن الإسلام ينظر في أحوال الناس، في فرحه وحزنه، وفي إخوته، وكذلك في مخاصمته. ينبغي أن تكون مذعنا للشرع، خاضعا للشرع. خصمي فعل في كذا وكذا، لا يحل لك أن تفضح سره، ولا يحل لك أن تكشف ستره. فمن كشف ستر مسلم في الدنيا كشف الله ستره يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ولا يكتفي، وكم نرى اليوم، نرى من هؤلاء الذين يؤذون المسلمين، الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا. ولذا قال الله تعالى: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهتان وإثم عظيم من هؤلاء الذين يفضحون المسلمين. وهناك أناس يتلذذون بالفضائح، ويعمدون إلى إشاعتها بين المسلمين، وهناك من يصنع ذلك من أجل أن يكتسب مالاً، من أجل أن يقوم بأخذ ما يريد من هؤلاء حتى لا يكشف سترهم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعظم ذلك أن يكون هناك من الأسرار بين الزوج وزوجته، فإذا بهذا الإنسان يكشف ستر زوجته، سر زوجته، أو أن تكشف الزوجة سر زوجها، وما بالك إذا لم يكن سرا بل كان محض افتراء وكذب. تعيش معه ويعيش معها كما يعيش الأزواج، وما أن تقع بينهم المشاكل إلا وتسمع ما الله به عليم من كذب وطعن وافتراء، وكأنك في غابة ووحوش ينهش بعضهم في بعض، ينهش بعضهم في بعض. جلسنا في كثير كما يجلس كثير من الناس في المشاكل، وإذا بالرجل له من الأبناء 4 و5، وتأتي المرأة بعد ذلك تطعن في قدرة الرجل على الجماع. المهم تريد أن تسيء إليه بأي صورة من صور الإساءة، كان شحيحا بخيلا لا ينفق يفعل ويفعل، وهو بالتالي كان فيها وفيها وفيها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى المرأة وأن تفضي إليه ثم يفشي وينشر سرها. هذه من أعظم الأمانة، فإذا ما أتى الإنسان لإفشاء تلك الأسرار حتى وإن كان على سبيل المزاح والضحك، تضحك على نفسك وزوجتك. انظروا في مكاتب الموظفين ساعات تقضى بالأمس فعلنا كذا وفعل زوجي كذا وبالأمس فعلت كذا، هؤلاء لا خلاق لهم. هذا ليس من الدين أن يصنع ذلك المؤمن، أن يصنع ذلك رجل عنده من القوامة والرجولة. إذن فمن تلك الصفات السيئة التي تؤدي إلى الفجور في الخصومة الكذب والافتراء وإفشاء الأسرار. الأمر الثالث: نكران الجميل، أن يكون الإنسان ناكرا للجميل، وما أكثر هذا في مجتمعنا. أن تصنع لإنسان معروفا فإذا به إن وقع بينه وبين صانع المعروف شيء فإذا به يطعن فيه وفي دينه وفي عرضه وينفي ذلك المعروف، وما قدم إلي شيئا قط وما صنع لي معروفا قط. وقد يكون هذا الإنسان الذي يطعن فيه هو من قام على تعليمه أو من قام على تزويجه أو من قام بتوجيهه وإرشاده أو من عاونه في كثير من الخلافات والزلات والمشاكل، وقد كان قبل يرفعه إلى السماء بغير إنصاف كذلك، فلما وقع بينه ما وقع إذا به ينسف به في بركات الأرض. هذا شأن المبطلين، لا ترى إنصافا لا ترى عدلا، وإنما ترى شططا وتطرفا وانحرافا، إما في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار. فهذا الذي يمدحك ويتقعر في مدحك حتى يوصلك إلى منزلة الصحابة والصالحين وبه الغد يجعلك في منزلة المنافقين إن كان عنده ورع ولم يحكم بكفرك أو يخرجك من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. نكران الجميل ينكر ذلك بلسانه وقلبه والأحوال شاهدة على ما صنع إليه من الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تظن أنكم قد كافأتموه. تدعو له لا تدعو عليه، تدعو له لا أن تشنع عليه، تدعو له لا أن تستمر في إيذائه. وأنواع الإيذاء كثر، هناك أناس يجلسون قبل أن يتناول طعام صباحه وإفطاره، كيف سيؤذي جاره؟ كيف سينتقم من شريكه؟ كيف سيرد الصاع صاعين لأصهاره أو لقريبه أو لفلان أو لفلان؟ هذا في حيز المجاورين وغير الأقربين. لكن تعال أحدثك الآن عن الأقارب، عن صنيع الولد مع أمه أو مع أبيه، عن صنيع البنت مع أمها، أو الزوجة مع زوجها، أو الزوج مع زوجته. ترى العجب، ترى أننا صرنا في مجتمع قد امتلأ بالزور والبهتان والعياذ بالله. تقرأ ما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فكان الإنسان يتعجب يوم أن قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. استأنس بعواء الذئب، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. وصوت إنسان فكاد قلبي يطير. سبحان الله، وقت أن سمع صوت إنسان اختلع قلبه فرقا وخوفا واستأنس بعواء الذئب. الحيوانات قد تكون أرحم من بعض أجناس وأشكال البشر الذين لا خلاق لهم. يموت زوج المرأة وتقوم على أبنائها، تقوم على النفقة عليهم، تعمل ليلا ونهارا، تمنع اللقمة من فيها وتقدمها لأبنائها. وما أن يتزوج الفحل، وما أن يشب هذا الكيان الذي ينبغي أن يرد الجميل والإحسان، إذا به يتنكب لأمه، إذا به يسمع لزوجته في أمه، إذا به يقول: وما الذي قدمته لي؟ وما الذي صنعتي؟ وما الذي قمت به؟ وإذا به لا ينفق عليها. أقسم بالله، بالأمس جاءت امرأة عجوز عند المسجد عندي هناك في المظلوم، قالت: يا بني ويتمسك أشعة، هذه فعلتها في دار الأيتام، هم الذين ساعدوني وهم الذين اشتروا لي الدواء، والله إني أمتلك عمارتين، أمتلك عمارتين ولا أجد شيئا من المال، والله إني أشتهي حبة المنجو، أريد أن آكل دجاجا ولا أجده. وتقسم على ذلك بالله وهيئتها ليست بكاذبة. من أين أنت؟ من أي مكان؟ من أي أسرة؟ قالت: استر علي ربنا يستر عليك. وهذا لا تظن أنه كذب، فالمجتمع مليء، ومن دخل في دنيا الناس وتعامل مع الناس في مشاكلهم رأى العجب. ترى العجب من أناس لم يكن يضر في بالك أن يقع ذلك من هذه الأشكال ومن هذا الصنف، الذي قد يكون ديناً، قد يكون رفيعاً، رفيع الشأن في قومه، ومع ذلك إذا جاء الباطل وركب الإنسان قاده في كل أودية الباطل والعياذ بالله. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في نكران جميل المرأة مع الرجل: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قالت النسوة: نكفر بالله؟ قال تكفرن العشير، وهذا ليس متوقفا على كفران العشير بين المرأة وزوجها، بل بين كل شريكين، كل من كان بينهما علاقة وعمل. قال تمكث إحداكن يحسن إليها زوجها، فإن رأت شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما قدمت لي معروفا قط، ما قدمت لي خيرا قط، بل كان في عمره وقد تزوجت به 20 سنة ما رأيت يوما فيه معروف منه. وهكذا هذا سبب في دخول جهنم والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. من صور الفجور في الخصام شهادة الزور والإفك، أو أن يمتنع الإنسان عن الشهادة. فإذا ما وقع بين الإنسان وإنسان آخر خصومة فإنه يتحايل على إيذائه بشتى أنواع الصور، فإن ظفر برجل يعاديه تراه يذهب إليه ويتحايل عليه من أجل أن يقف ويعرف ما وقع بينه وبين غريمه من أنواع المشاكل، لأنه يريد أن يظفر بأمر ومستند وشيء يسيء به إلى خصمه. سبحان الله، عمل في الباطل، اجتهاد في الضلال، إحكام لهذه الحيل الخبيثة. فإذا ما دعي إلى شهادة في أمر لم يشهد لا يعرفه يقول: نعم لقد صنع كذا وأشهد على ذلك، يشهد زورا. والله تعالى يقول: واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور أمر محرم من أعظم الكبائر عند الله. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الكبائر، فيخبر عن الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال: وقول الزور، وقول الزور. فأخذ يكرر ذلك حتى تمنى الصحابة أن يسكت، تعظيما لهذه الشهادة، الشهادة التي هي لله. وأقيموا الشهادة لله، فالشهادة لله جل وعلا، ولا يجوز كذلك أن يمتنع الإنسان عن شهادة حق. وقف على الحق، علم بالحق، ولكني لو شهدت شهادة الحق ظفر بذلك خصمي، وأنا لا أريد له نسمة هواء يتعلل بها، ولا أريد له خيرا، وهذا لا يكون من مؤمن صادق مع الله عز وجل. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قلبه آثم، يستحق على ذلك الإثم يوم أن لم يقم بحق فيتعاون على البر والتقوى فإذا به يتعاون على الإثم والعدوان. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحقق ما يرضي نفسه، أن يطمئن نفسه، أن يرضي هواه، أن يقنع شيطانه الذي تلاعب به في أودية الباطل، فيشهد شهادة الزور ويشهد شهادة العدوان، أو أن يمتنع عن شهادة الحق، وهذا موجود وبكثرة في بعض أراذل الناس، يبيع دينه، يرتكب أكبر الكبائر من أجل أن يحظى بشيء، بقليل من المال أو بمدح أو بشيء، أو أن يستخدم منصبه وجاهه من أجل ذلك، سيلقى مغبة ذلك بين يدي الله عز وجل. صور كثيرة أختم بصورة، ألا وهي أن يحمل الإنسان كلام خصمه ما لا يحتمله، لأنه قد اكتسى بإساءة الظن، قد امتلأ بسوء الظن، بل لو دلت القرائن عنده على أن خصمه لم يرد بالأدلة والبراهين والقرائن ما يدعيه ويقوله، سيدفع كل ذلك، لأنه يريد أن يخطئه، يريد أن يرميه بذلك الباطل، فإذا به يحمل الكلام ما لا يحتمله. أرأيت ماذا قال؟ لقد قال كذا، فيرد الناس لم يرد كذا، لا أقسم بالله أنه أرادني وأراد كذا وكذا، وإذا به يقسم ويعظم على سوء طويته وسوء ظنه. وهذا كثير، أن يحمل الإنسان الكلام على محمل السوء ولا يحمله على المحمل الحسن، وهو مأمور شرعا وعقلا أن يحمل كلام أخيه على المحمل الحسن. نسمع اليوم إلى التعميمات، كل الأطباء سرق، كل المدرسين مقصرين، كل الدعاة من المنافقين، كل المجاهدين من العملاء، كل. فإذا بنا نستخدم هذا التعميم ونعمم على كثير من الشرائح، ولعلك لا تعرف إلا فردا من هذا المجموع وإنسانا من هذا المجتمع، فإذا به يطلق تلك الأحكام ولا يعرف مغبة ذلك ولا ما يترتب على ذلك. أيها الناس، علينا بالعدل، علينا بالإنصاف، علينا بشهادة الحق وقول الحق، علينا ألا نكون من الفاجرين في الخصومة، فلا يأتي اسمك في سجل الفجار، إن الفجار لفي جحيم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يأتي اسمك في كتاب الفجار، عافانا الله وإياكم والمسلمين، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالحق شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قل الحق ولو على نفسك ولو على أقربائك ولو على أهلك، إذا شهدت فاشهد بالعدل وبالحق، عليك أن تؤدي الأمانة، عليك أن تراعي الإحسان، عليك أن ترد الجميل جميلا والإحسان إحسانا. هذه هي أوائل وبدايات صفات المؤمنين، وعكسها هي صفات المنافقين. فليختر كل منا لنفسه، فليختر إما أن يكون أمينا أو أن يكون خائنا، إما أن يكون عدلا قسطا أو أن يكون ظالما باغيا، وكل طريق تورد أهلها إلى نهايتها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العدول المنصفين، ومن الشهداء بالحق، ومن الذين يقومون ويجازون على الإحسان إحسانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا رب العالمين اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرخص لنا أسعارنا، اللهم أسدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة، وانصر إخواننا المجاهدين من أهل السنة في حلب وفي سوريا وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.